غير المسلم، لان هو لما انحرف عن الطريق، وده انا كنت اظن فيما اذكر، لان هي دروس قديمه قوي شويه، فيما اذكر في سوره ابراهيم، في تفسير سوره ابراهيم يعني، كنت اتكلمت على مساله ترتيب الايات، ترتيب قصدي الايه بتاعت سوره ابراهيم، يعني ليه بدات الاول يستحبون الحياه الدنيا، واحد، اثنين يصدون عن سبيل الله، ثلاثه ويبغونها عوجا، فكانت النتيجه اولئك في ضلال بعيد. فكان الانحراف الاول انهم يحبون طريقا غير الذي نحب، هم يريدون شيئا غير الذي نريد، الذين يستحبون، مش يحبون كمان، يستحبون الحياه الدنيا على الاخره. المسلم من الاول يبحث عن قضيه رضا الله ودخول الجنه، هو لا اختار طريقا مختلفا تماما، ثم نظر اليك فحسدك وبغى عليك كما فعل الشيطان مع ادم، بعدما اختار طريق العصيان ابليس، خلاص اختار طريقه هو، طب يسيب سيدنا ادم في حاله؟ لا، لأغوينهم ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم. طب ما تسيبه، قال لك لا انا هضل لوحدي، انا هاخده معايا. فشوف ترتيب ايه ابراهيم، الاول هو استحب الحياه الدنيا، اختار لنفسه طريقا مليء بالفتن والشهوات والضلال، هو استحب ذلك، لا يريد الاخره، وعلى يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، قدمها فوق الاخره. طيب ده هو اختياره يلقى به الله؟ لا، ده هو مش بس هيسيبك كده، ويصدون عن سبيل الله، نظر الى السائرين في طريق الله واراد ان يصدهم. ومن وسائل هذا الصد، ومن وسائل قطع الطريق على المسلمين، بدل ما كل مره، شوف ركز بقى معايا، بدل ما كل مره شياطين الانس او الجن يضعوا لك عقبات في الطريق، هما بيحاولوا ايه؟ هو مش عايزك تمشي في الطريق، يقوم عامل ايه؟ يحط لك عقبات، يحط لك شيء تكرهه، يضيق عليك، زي مثلا ايه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعمل عليك تضييق اقتصادي مثلا، زي ما في سوره المنافقون، ان هو عايزك لا تسير ابدا في هذا الطريق بوضع العقبات. ففكروا بفكره اكثر شيطانيه، فكره خبيثه، قال لك هذه العقبات قد تزيدهم اصرارا، يعني احيانا الانسان لما يكون عايز يمشي في طريق ويجد عقبات، هذه العقبات قد تجعلهم اكثر حرصا واكثر عزيمه، يعني حتى ولو احيانا حتى من باب الحميه، ان انا مش هسمح ان حد يقف في طريقي. لكن في طريقه تانية للصد عن السبيل، طريقه اكثر خبثا، انه يعمل ايه؟ انه يغير لك شكل الطريق، فانت متخيل انك ماشي في الطريق وانت انحرفت، حصل اعوجاج، يبغونها عوج، عايزها معوجه، على اقوال كثيره اجمعها بقى، كنت شرحتها بالتفصيل في سوره ابراهيم وفي سوره الاعراف، يعني راجعوا موطن الايه دي، وده حتى ممكن يبقى من الواجبات يعني، في سوره ابراهيم وسوره الاعراف كنت شرحت الاثنين، او رجعوا للتفاسير، تمام؟ طيب يبقى خطوره ان الانسان ينحرف به الطريق، وكنت برضو شرحتها في اخر العام، فتفرق بكم عن سبيله، طريق بياخدك وينحرف للاسف وانت لا تشعر. الله، طب انا اعمل انا ايه؟ اعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه؟ انت محتاج كل فتره ترجع تظبط زوايا، محتاج كل ما تنزل الدنيا وتنشغل وتروح وتتفرج على اللي بيحصل في العالم، واضطهاد المسلمين وانتشار الفساد وانتشار المهرجانات وتغير الافكار وتبدل القيم والمبادئ وانقلاب في الفطره وانتشار للشذوذ وقضايا بتطرح مثل الالحاد، لما تجد مثل هذه الامور انت ما يحصلكش نوع من الانضغاط وتتغير لتتناسب مع هؤلاء ولتقر هؤلاء على باطلهم ابدا، تجد عالم بيحتفل مش عارف بايه، انت هنا ممكن مع كثره تعرضك لده يحصل نوع من التغير والاعوجاج، بل قد ينضغط البعض ويؤصل لهذا. فهنا محتاج إلى ميزان تعود إليه حتى تفر من هذا الاعوجاج، لأن يعني الضغط ده الإنسان بطبيعته بيحصل له نوع من الانضغاط والضيق. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة عظيمة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ليه؟ وضائق به صدرك، ليه برضو؟ أن يقولوا، كلامهم يؤثر في الداعية، كلامهم قد يؤثر فيضيق صدره ولا ينطلق لسانه، لكن الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يلقي الشيطان، ده بالنسبة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. بالنسبة لمن يسير على طريقهم يحتاج إلى ميزان يرجع حتى لا يتغير، ذلك كان في درس وإن كان يعني تقيل شوية ما بنصحش بيه يعني قوي،